الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب الحدود من سنن الإمام أبي داود رحمه الله، كما سمعتم في إعلان شيخنا وفقه الله ليلة أمس. كنا وقفنا عند قول المؤلف: باب في التلقين في الحد. طيب، أعد قراءة الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فأمر به فقطع وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثة. قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله قال عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقدم أن أبا المنذر مولى أبي ذر فيه جهالة، لكن الحديث قلنا له شواهد يحسن بها، منها حديث أبي هريرة عند الحاكم، وقد رجح الحفاظ إرساله كالدارقطني، فالطريقة المرسلة مع هذه التي فيها جهالة، وهكذا أيضا مع حديث ماعز: لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك كذا، بمجموعة الطرق يحسن الحديث. ومن العجيب جدا كما قال ابن رسلان، قال: والعجب من إمام الحرمين اللي هو الجويني، قال حيث قال في النهاية لنهاية المطلب في دراية المذهب، حيث قال في النهاية: إن هذا حديث متفق على صحته. إن هذا حديث متفق على صحته، يعني هذا عجب. طبعا ابن رسلان يستغرب، وقد قال هذا في المطلب 1780 في نهاية المطلب، لكن لا عجب إذا تبين لنا ليش أن الشيخ الإسلام قد قرر في مواضع من أن أبا المعالي الجويني ليس له دراية بعلم الحديث، ليس له دراية بعلم الحديث. و السبكي يعني تألم من هذا الكلام جدا في طبقات الشافعية، وحاول أن يرد على الذهبي، وهذه من الأمثلة حيث يقول عن هذا متفق على صحته. وهكذا أيضا حديث معاذ الذي هو منكر، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما تقضي قلب كتاب الله فإن لم تجد قلب سنة رسول الله، معلوم أن هذا الحديث حديث ماذا؟ منكر، كما قرر ذلك العلامة الألباني رحمه الله. ونجد أن الجويني في نهاية المطلب نفس الكلام يقول إنه متفق على صحته. هناك أمثلة كثيرة في هذا القبيل من هذا الباب. فالتلقين في الحد كما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا يكون متى؟ كما قال الخطابي، وجه هذا الحديث عندي والله أعلم أنه ظن بالمعترف بالسرقة غفلة، يعني إذا كان هذا السارق فيه غفلة، لا يعرف السرقة، لا يدري ما هي السرقة، أو كما يعني في هذا المثال أنه لم يكن عنده متاع، لم يكن في يده أشياء المسروق ونحو ذلك، فإذا كان بهذه الحالة كما قدمنا في درس أمس لا بأس بالتلقين. فإن قال قائل: ما حكم التلقين؟ التلقين عند الشافعية فيه أربع أوجه. تلقين المتهم بحد من الحدود عند الشافعية فيه أربع أوجه، أصحها الاستحباب، أصحها الاستحباب، والثاني الجواز، والثالث المنع، صحو الاستحباب، والثاني الجواز، والثالث المنع، والرابع إن كان المطلوب يجهل حكم ذلك جاز وإلا لم يجز. إذا كان كم أوجه في مذهب الشافعية للتلقين؟ أربعة. الأول قلنا إيش؟ الاستحباب وهو أصحها، والثاني الجواز، والثالث المنع، والرابع إن كان المطلوب يجهل حكم ذلك. يعني مثل إيش؟ مثل ما قلنا ماذا في مثل هذا الحديث، يعني حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا السارق ولم يكن عنده أو المتاع لم يكن معه، فقال له صلى الله عليه وسلم هذا، ثم قالوا وإذا قلنا بالاستحباب والجواز فلا نقول له ارجع، يعني على القولين الأولين، وإن وإذا قلنا بالاستحباب أو الجواز فلا نقول له ارجع عن إقراره، بل نعرض ونقول لعلك لم تسرق، لعلك من غير حرز، لعلك بإذن المالك. قالوا وهذا لا يختص بحد السرقة بل يجري في كل حد لله عز وجل. يعني الآن على قولهم حتى لو قلنا كما سمعتم، حتى لو قلنا بالاستحباب أو الجواز يقولون لا، ماذا نصرح له ونقول ارجع عن إقراره، بل يكون بالتعريض لعلك لعلك. طيب تفضل. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه. باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه، يعني لا يسمي الحد الذي فعله، لا يسمي الحد الذي فعله. وقد يكون هذا الذي فعله حدا، وقد يكون ماذا غير حد، وإنما هو بحسب إيش؟ ما ظنه الفاعل أنه حد، فقد يكون هذا مجرد معصية من المعاصي تستوجب إيش؟ مجرد التعزير، وقد تكون يعني صغيرة من الصغائر، وقد تكون كما سمعتم كبيرة لكن مما ليس فيها حدود ونحو ذلك. فإذا كان الأمر هكذا فما الحكم؟ فما الحكم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد بن أبي خالد يزيد السلمي أبو علي الدمشقي، ثقة، خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد ابن قيس السلمي، ثقة أيضا، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن أحمد إمام أهل الشام قال في زمانه. نعم. قال: حدثني أبو سبحان عمار. الله إخوانا، سبحان الله، الأوزاعي يتيم ربته أمه من بلد إلى بلد، كانت تنتقل به من بيروت بالشام إلى كذا إلى كذا، ومع ذلك قالوا عجزت الملوك أن تؤدب أولادها كأدب الأوزاعي، عجزت الملوك أن تؤدب أولادها كأدب الأوزاعي. فالتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان يبذل السبب ويسأل الله الإعانة. نعم. قال: عن الأوزاعي قال: حدثني أبو عمار شداد بن عبد الله، ثقة، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم الأربعة. قال: حدثني أبو أمامة سدي بن عجلان الباهلي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. قال: توضأت حين أقبلت؟ قال: نعم. قال: هل صليت معنا حين صلينا؟ قال: نعم. قال: اذهب فإن الله تعالى قد عفى عنك. فإن الله تعالى قد عفى عنك، اذهب فإن الله تعالى قد عفى عنك. يعني هذا الحديث إخواني في الله أيضا قد يكون فيه إيش؟ ها؟ شيء من الإشكال، خاصة أن الرجل يقول: إني أصبت ماذا؟ حدا فأقمه علي. في البخاري من حديث أنس: فأقم علي كتاب الله، قد جاء في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم علي كتاب الله. فقال هل صليت معنا؟ قال نعم. قال إذا فقد غفر الله لك. والبخاري بوب عليه باب إذا أقر بالحد ولم يبين, باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه. هذا تبويب البخاري, باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه. والعلماء إخواني في الله كالنووي وغيره قالوا في هذا الحديث هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير. قوله إني أصبت حدا, قالوا الحد هنا معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير. قالوا وهي هنا من الصغائر, وهي هنا من الصغائر بدليل إيش؟ أتوضأت هل توضأت هل صليت, يعني كفرت الصلاة. والصلاة إنما تكفر ماذا؟ الصغائر, الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فقالوا هذا الحد هنا معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير, وهي هنا من الصغائر لأنها كفرتها الصلاة. قالوا ولو كانت كبيرة موجبة للحد أو غير موجبة لم تسقط بالصلاة, لم تسقط بالصلاة. الخطابي يقول يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع بالوحي على أن الله قد غفر له فتكون واقعة عين, واقعة عين. قال وإلا لكان استفسر عن الحد وأقامه عليه. وعموما إخواني في الله ابن القيم رحمه الله يذهب إلى أن حديث أنس الذي في الصحيحين وحديث أبي أمامة الذي معنا الآن يوجه بثلاثة مسالك للعلماء, فيه ثلاثة مسالك. قال المسلك الأول أن الحد لا يجب إلا بعد تعيينه, المسلك الأول أن الحد لا يجب إلا بعد تعيينه والإصرار عليه من المقر, من المقر به. الحد لا يجب إلا بعد تعيينه والإصرار عليه من المقر به, يعني أما إذا أتى وقال إني فعلت حدا كذا مبهما فهذا لا يقام عليه, هذا لا يجب إلا بعد أن يعين, أي كان يقول زنيت سرقت فعلت كذا ويعين ذلك. وبعد الإصرار مثل ما عز أربع مرات ويذهب ويجي ويذهب ويجي الغامدية, هذا المسلك الأول. المسلك الثاني أن ذلك يختص بالرجل المذكور بالقصة. والمسلك الثالث هو ما أخذناه في الدرس السابق, وهو أن الحد يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه, أن الحد يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه. قال وهذا أصح المسالك, وهذا أصح المسالك. وقواه بأن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعا بخشيته لله وحده تقاوم السيئة التي عملها. وكما قلنا في الدرس الماضي إيش الحكمة, إيش الحكمة قلنا من الحدود؟ أنها جوابر وزواجر, تزجر وتردع. قال ولأن الحكمة الردع عن العود, وصنيعه ذلك دال على ارتداعه, وصنيعه ذلك دال على ارتداعه, فناسب دفع الحد عنه لذلك. انظروا في هذا الفتح, وكذا أيضا الحدود والتعزيرات عند ابن القيم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب في الامتحان بالضرب. باب في الامتحان بالضرب, يعني لمن اتهم بحد من الحدود, اتهم بحد من الحدود ولم يقر, فهل يجوز ضربه حتى يعترف؟ هل يجوز أن يضرب هذا الذي اتهم؟ هل يجوز أن يضرب بالجلد ونحو ذلك حتى يعترف ويقام عليه الحد؟ هذا هو المراد من التبويب. نعم. قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة وثقة. نعم. قال حدثنا بقية ابن الوليد صدوق كان يكثر التدليس عن الضعفاء، ومن ثم قالوا إيش أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. نعم. قال حدثنا صفوان ابن عمرو قال حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي. نعم. وصفوان ثقة وأزهر صدوق. نعم. أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا ناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي. الحاكة هم الذين ينسجون الثياب. ينسجون الثياب. نعم. قال فأتوا النعمان بن بشير. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الفقر والعدم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى ولو حاك أو حجم. نعم. قال فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان ما شئتم، إن شئتم أضربهم فإن خرج إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا هذا حكمك؟ فقال هذا حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. إخواني في الله، الباب في هذا ليس بالهين ولا بالسهل، فقد قرر عليه الصلاة والسلام في أعظم مجمع في أعظم مكان أن دم المسلم وعرضه وماله ليس بالأمر الهين ولا بالسهل، وإنما هو حرام. فيحرم على العبد دم أخيه، ويحرم عليه ماله وعرضه أن يناله بشيء في ذلك. فأعراض المسلمين مصانة، وأموالهم ودماؤهم ينبغي أن تصان وأن تحترم وأن تجل، فلا يعتدى عليها إلا بالوجوه الشرعية التي أذن الله تعالى فيها، وما عدا ذلك فالأصل في مال المسلم أنه محرم، والأصل في عرضه أنه محرم، والأصل في دمه أنه محرم. فهذا إخواني في الله باب مهم، باب في الامتحان بالضرب، وهو أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا ناسا من الحاكة ولم يكن معهم بينة، لم يكن لهم بينة على ذلك، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان واليا على بعض أجزاء الشام، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم. لما لم يجد عندهم شيء يتبين أنهم قد سرقوا أو أخذوا المتاع، ولم يكن عند أولئك بينة، فقالوا أي هؤلاء الكلاعيين خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فمن عدل النعمان قال ما شئتم، يعني الذي تريدون، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، أن أضربهم إن أقروا وخرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. إذا ما تبين شيء قال أنا ضربتهم بأمركم وبسببكم، فإذا أضربكم مثل ما ضربتهم. قالوا هذا حكمك؟ قال هذا حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فبين النعمان رضي الله عنه أن هذا الباب باب ضيق، وانظر اليوم كيف توسع كثير ممن لا يخاف الله، فأصبح بمجرد أن يتهم المتهم مجرد تهمة أدخلوه، وضرب شديد وربما بالهراوات وربما بالأخشاب الغليظة وربما فوق ذلك بأسلاك الكهرباء وربما وربما من أجل أن يقر، من أجل أن يقر. سبحان الله، يعني من اللطائف في هذا أن المهدي العباسي اتهم رجلا بالزندقة، اتهم رجلا بالزندقة فنفى هذا عن نفسه، قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأوقن أن دين الإسلام حق، فقالوا ضربوه حتى يقر، فأتوا بالسياط وضربوه ضربا مبرحا، فنادى بأعلى صوته يا مهدي ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنت تضربني من أجل أن أكفر بلا إله إلا الله، تضربني من أجل أني أكفر. فقال صدق، أطلقوه، يعني نضربه من أجل يكفر، نضربه من أجل يقول أيوة أنا زنديق. سبحان الله، فبعض الناس يعني يقع منهم هذا التساهل في هذا الباب كثيرا. فالأصل إخواني في الله أن المسلم محترم وأن المسلم له كرامة ينبغي أن تصان كرامته ولا يعتدى عليه. هذا باب يعني ضيق جدا، قد ذكر العلماء أنه قد يجوز يعني الضرب في بعض الحالات التي القرائن ظاهرة، ظاهرة جلية واضحة. مثل إيش؟ قالوا مثل ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أن يضرب عم حيي بن أخطب لما أخفى خريطة المال، وكانت خريطة كبيرة أخفاها حيي بن أخطب بخيبر، فلما فتحت خيبر طالب النبي صلى الله عليه وسلم عم حيي بها، فقال نفد المال، نفد. فقال له عليه الصلاة والسلام المال كثير والعهد قريب، يعني المال الذي أخفاه حيي كثير جدا، خريطة عظيمة، والعهد قريب، يعني الفترة من قتل إلى الآن ما يمكن يكون ماذا، قد ذهب ذلك المال كله. فسلمه إلى الزبير ليضربه فأقر واعترف وأخرج المال. فإذا قامت القرائن الواضحة الجلية في هذا لا بأس، أما أنه بمجرد تهمة ثم يضرب ذلك الضرب، وربما بعضهم نسأل الله العافية يخرج يعني من السجن أو يخرج من مكان التخصيص للتعذيب وهو مشلول، وهو ربما يستطيع أن يتكلم وهو ويقول ماذا، يعني ضربوه من أجل أن يقر، من أجل أن يعترف. هذا أمر يتقي الله العبد فيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يعذب الذين يعذبون الناس يوم القيامة، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. قد أنكر الصحابي على بعض الولاة حين رآه بالشام يصب الزيت على رؤوس بعض أهل الذمة ويضعهم في الشمس من أجل أن يستخرج منهم الجزية، فأنكر عليه ذلك وذكر هذا الحديث، هذا وهم أهل ذمة، انظر كيف أنكر عليه. فكيف بالمسلم الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فالله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقطع فيه السارق. باب ما يقطع فيه السارق، والسرقة هي أخذ المال على جهة الخفية، أخذ المال على جهة الخفية، ومنه قالوا استراق السمع، إذا كان ماذا ينصت للكلام دون أن يتفطن له، ومنه استراق النظر، إذا كان ينظر دون أن ينتبه له. فالسرقة التي هي أخذ المال على جهة الخفية، على جهة الخفاء، جاء في شرع الله أنه تقطع يد السارق بشروط وضوابط، تقطع يد السارق من مفصله كما سيأتي، من مفصل اليد، مفصل الرسغ، بشروط وضوابط. من هذه الشروط أن يبلغ المال المسروق نصابا، أن يبلغ المال المسروق نصابا، هنا في هذه الحالة تقطع يد السارق، فليس كل مال تقطع فيه السرقة. هناك إخواني في الله من الأموال التي لا تبلغ النصاب، فهنا لا تقطع يد السارق، وإنما يكتفى بتعزيره إن رأى ولي الأمر ذلك. هنا قال: باب ما يقطع فيه السارق، يعني باب المقدار والنصاب الشرعي الذي حدده الشارع لقطع يد السارق فيه. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. الإمام أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة رفع الله ذكره وأعلى مكانته بما قام به في فتنة خلق القرآن من الثبات العظيم، حتى قالوا إن الله تعالى أعز الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. يعني سبحان الله، يعني حتى ما يطول الدرس علينا في الأحكام وكذا، قد نحتاج أن نذكر بعض الأشياء التي قد تثير الانتباه، مثلا يعني من الأمور التي نحتاجها خاصة ما نعيشها اليوم، ما يقع من البعض صلى الله عليه وسلم والعافية ممن ربما لا يتقي الله ولا يخاف الله، مما قد يسمى باستغلال المواقف. استغلال المواقف يعني بمعنى مثلا أن إنسان قد يظهر السنة ويكون حالهم على السنة ووجهه إلى أهل السنة، فإذا قدر الله مثلا عليهم شيء على السنة في وقت من الأوقات، ضاقت عليهم الأمور، دالت عليهم الدول أو كذا، ربما سبحان الله هذا الذي تراه من أهل السنة أو مدافع عن السنة فجأة ينقلب انقلابا ما تتصوره ولا تتوقعه، ما تتصوره. يعني حنبل بن عم الإمام أحمد يقول صليت مع الإمام أحمد صلاة العصر بالمسجد في أيام الفتنة، وأحمد ممنوع من التحديث وقد ضرب ضربا شديدا وأوذي وحصل لو ما حصل، ثم أخرجوه بشرط أنه لا يحدث لا يتكلم لا يجتمع إليه أحد، لا لا. فقال فلما صلينا العصر وبقيت أنا وهو وفلان وفلان، قال ومعنا رجل يقال له محمد بن سعيد الختلك، وكان الإمام أحمد يعرفه بالسنة. فلما انتهينا من الصلاة وخرج الناس ولا يبقى إلى القليل، إذا بمحمد بن سعيد الختلي هذا يأتي إلى الإمام أحمد ويقول للإمام أحمد أنت نهيت أهل الثغر عن زيد بن خلف؟ فقال الإمام أحمد نعم، كتب إلي أهل الثغر يسألون عن حاله فبيناه لهم وبينا لهم ما أحدث، يعني من هذه الفتنة التي خاض فيها ووقع. فسبحان الله، اندفع هذا محمد بن سعيد الختلي اندفاعا شديدا على الإمام أحمد، يقول له والله لأدقن أضلاعك ولأردنك إلى محبسك ولأفعلن، ويصيح أمام الناس، وكل هذا من أجل إيش؟ كل ذلك لأن شعيب القاضي كان جهميا، ومحمد بن سعيد الختلي هذا عنده قضية عند شعيب، معه وصية على مال يريد من شعيب القاضي أنه يمررها له، فسيبلغ شعيب أن محمد بن سعيد الختلي هذا هجم على الإمام أحمد وتهجم على الإمام أحمد وهو جهمي، إذن إيش مشوا له معاملته على طول، يعني الموقف هذا سواه يشكر عليه. فقال الإمام أحمد لحنبل لا ترد عليه ولا تدع أحدا يرد عليه. فلما يعني ذهب في اليوم الثاني إلى شعيب ورفع له قضيته، أنا معي وصية كذا أريد يعني تطلقها وتوصل، فقال له يا عدو الله وثبت أمس على أحمد بن حنبل تتقرب بذلك إلينا، أخرج لا أرى وجهك، أخرج لا أرى وجهك. فطرده من ذلك المجلس، وما حقق الله له شيئا من أمانيه ومما يريد. لكن الشاهد يعني انظر كيف أن بعض الناس يعني ممن تحسبه معك وممن تحسب أنه ماذا في صفك ومما ومما، ثم فجأة يحاول استغلال المواقف، وكم وكم يقع من هذا، نسأل الله السلام والعافية. نعم تفضل. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان، هو ابن عينة، طبعا إذا أحمد عن سفيان هو ابن عينة مباشرة. قال عن الزهري قال سمعته منه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. هذا هو النصاب الشرعي في قطع يد السارق، أن يبلغ المسروق ربع دينار، تبلغ قيمة المسروق ربع دينار فصاعدا أو ما يعادل ذلك من الدراهم، والذي يعادلها من الدراهم 3 دراهم كما سيأتي، لأن الدينار كان 12 درهما، الدينار 12 درهما، فعلى هذا يكون الربع 3 دراهم أو ما يعادلها، يعني مما يكون في عملات الناس اليوم. يعني عندنا مثلا الآن الدينار 4 جرام وربع، الدينار 4 جرام وربع تقطع في ربع دينار، يعني في ماذا؟ جرام وكذا وكذا، بمعنى أنه ربما ننظر الجرام كم قيمته اليوم مع الزيادة من الربع، فإذا بلغ هذا النصاب تقطع يد السارق فيه، ما دون ذلك لا تقطع فيه يد السارق. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على 20 قولا ساقها الحافظ في الفتح، ساق الحافظ الأقوال في الفتح، تراجع هناك إن شاء الله، لكن الراجح هذا أن قطع يد السارق يكون في ربع دينار فصاعدا وما عاد لهذا. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح المصري، عفوا بن الطبري ثقة، ووهب بن بيان ثقة عابد، قال حدثنا حاء وحدثنا ابن السرح أحمد بن عمرو. نعم. أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. تقطع يد السارق، هذا خبر المراد به إيش؟ الأمر، خبر يراد به الأمر، تقطع يد السارق معناه اقطعوا يد السارق في ربع دينار فصاعدا. نعم. قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا، هذا لفظه، هذا لفظ أحمد بن صالح. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، والمجن هو الترس، قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وقلنا 3 دراهم تعادل كم؟ نعم، ربع دينار. ويبين ذلك حديث عائشة عند أحمد، حديث عائشة عند أحمد قالت تقطع الأيادي أو تقطع اليد في ربع دينار، تقطع اليد في ربع دينار، ثم قالت رضي الله عنها وما عادلها 3 دراهم، وكان الدينار 12 درهما، فبينت عائشة في رواية المسند الجمع بين الحديثين أن 3 دراهم تعادل الربع دينار. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ثقة. نعم. قال أخبرني إسماعيل بن أمية ثقة أن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني، أي محمد بن المتوكل العسقلاني، قال وهذا لفظه وهو أتم. قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته 10 دراهم. هذه الرواية الآن توافق ما تقدم ولا تخالف؟ قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته 10 دراهم. قبل أن نذكر حكم الحديث، يعني تأملوا في الحديث، في موافقة ولا مخالفة في الحديث؟ مخالفة. ليش؟ زيادة ما فيه. ربع دينار فصاعدة، تقطع اليد في حديث ابن عمر، تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدة، يعني لو سرق أكثر من ربع دينار تقطع يده كذا، فلا مخالفة أصلا، ما في مخالفة. لكن هذا الحديث حديث ابن عباس حكم البخاري بأنه مضطرب، وهكذا أيضا البيهقي، وهكذا أيضا البيهقي، وأنه وقع اختلاف فيه على ابن إسحاق. فالحديث ما يصح لأجل إعلال الأئمة له، والبخاري يعني ذكر الكلام عليه في التاريخ الكبير، في التاريخ الكبير، وبين رحمه الله أن فيه اختلافا كثيرا، وأن الصواب حديث ابن عمر، أن الصواب حديث ابن عمر أنه تقطع يد السارق في ربع دينار. نعم. قال أبو داود، قال أبو داود رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده، لقبه سعدان إلا هو سعيد بن يحيى بن صالح، عن ابن إسحاق بإسناده. طيب نكتفي اليوم بهذا، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.